وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا ولا أرى عليه ضمانا. هذه القضية يذكرها مالك من حيث الإصلاح لليتيم. يقول مالك رحمه الله لا بأس، أو أرى أنه لا بأس أن يدفع الولي مال اليتيم لمن يتجر فيه إذا كان المدفوع إليه أمينا ولا أرى به بأسا. وعلى أي صفة يدفع إليه مال اليتيم؟ هناك قل إصلاح لهم خير، حيتجر في مال اليتيم ويكسب. المكسب لمن؟ لليتيم ولا للعامل؟ القضية ترجع إلى القوامة على اليتيم. من كان فقيرا فليش؟ فليستعفف. إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالإيش؟ بالمعروف. يتيم له بستان، يتيم له دكان، وقمت تعمل في البستان لليتيم أو في الدكان لليتيم، ماذا تأخذ؟ إن كنت غنيا كلمة فليستعفف تدل على أقصى غاية العفة والاستغناء، ولا تمنع أن يأخذ أجره، لكن هذا من باب الإرشاد يستعفف. وأما إذا كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حد المعروف هنا فين؟ ينص الفقهاء على أنه الأقل من أحد أمرين: أجرة المثل ونفقة الأكل. مثلا هذا البستان الذي هو ليتيم، لو كان للأمير ما هو اليتيم، وجاء بعامل يعمل فيه، كم سيعطي هذا العامل؟ 100. طيب إذا كان هذا البستان للأمير وعنده خدم يعملون فيه، كم نفقتهم في الشهر؟ كم يحتاجون إلى أكل وشرب وملبس؟ نفقة. كم ينفق عليهم؟ هم عبيد له، مملكون له، يعملون عنده، ما يطلبون منه أجرة، ولكن كم ينفق عليهم في خدمة هذا البستان؟ 80. يبقى الفقير الذي يلي مال اليتيم يأخذ الأقل من أجرة المثل أو النفقة، أكله وشربه نفقته. يبقى له حق هنا يأخذ إيش؟ يأخذ 80 بس، لأن النفقة يكفيها 80، أجرة المثل فيها 100، لا يأخذ الأقل. إذا كان هو ما شاء الله ما يكفيه 80، وبدل الوجبة يبغى وجبتين، والوجبة عن عن عن عن شخصية، وإذا قلنا بأكل حيأكل البستان، وإذا قلنا أجرة المثل لا. فإذا كانت نفقته 200 وأجرة المثل 100، نعطي له إيش؟ نعطي له 100 فقط، لأن عمله أجرة مقابل عمله، لا لسنا مكلفين بالإنفاق عليه على ساعته. إذا يأكل بالمعروف، يقول الفقهاء الأقل من أمرين: مؤونته في شخصه أو أجرة مثله. وهنا نعطي أموال اليتيم لمن يتجر فيها. طيب البستان معروف أمره، ونقدر نفقة المثل أو أجرة المثل، أي شيء ظاهر أمامنا، ولكن التجارة ماذا نقول؟ ليس هناك أجير يتجر، لكن هناك شريك يتجر، والشركة كما يقولون شركة أبدان، وشركة عنان، وشركة مضاربة، وشركة وجوه، وشركة مفاوضة أو تفويض، ولا تأتى في هذا كله إلا شركة المضاربة. لأن شركة الأبدان أن يأتي فريق ويعملان على الشراكة، احنا اثنين صيادين نطلع للبحر، كل واحد يرمي شبكته، واللي يطلع نحطه في قفة واحدة، اللي من عندي واللي من عندك في قفة واحدة، واخر النهار نقسم بالاثنين. هذه شركة ايش؟ أبدان. كذلك اثنين راحوا يحتطبوا، كل واحد مع حبل وفاس، اللي نيجي ونجمع في كوم واحد، وبعد اخر النهار نقسم نصين. هذه تسمى شركة ايش؟ أبدان. سجاية، جميع الأعمال التي بالبدن ليس فيها مال. وشركة العنان بدن ومال، إنسان يأتي بألف والثاني يأتي بألف، صاروا شخصين وألفين ريال، فيتجران أو يصطنعان يعملان بالمال وبأنفسهما. ومناصفة، واحد جاب ألفين واحد جاب ألف، وهم الاثنين بيعملوا، يبقى خمسين وثلاثة خماس على ما يتفقوا، يمكن واحد جيد واحد رد. الأجر أو الربح على ما اشترطاه. القسم وهذا اليتيم ليس هيش لن يعمل ببدنه ولن يعمل بماله، بقي شركة المضاربة. وشركة المضاربة هو أن يدفع إنسان مالا ويبذل آخر بدنا، فشرك بين اثنين أحدهما بالمال والثاني بإيش؟ بالبدن. خذ هذا الألف والتجر به في أي شيء؟ أيضا على ما اتفق عليه. ما قلش روح اشتري القماش، روح اشتري خيار وإيش وبطيخ، يفوت عليه السوق يخسر. لا، قماش عشان إذا من باع يقعد. اشتري مثلا في صيني، روح اشتري ذهب، الذهب خبطته توجع، يطلع وينزل الجرام الواحد في فرق شيء كبير. كما قالوا: ولا تضع، إذا قال لا تضع مالي في ذي كبد رطب فهو متعدي. روح اشتري سيارات، روح اشتري ايش، إبل وغنم، تعطش تموت. لا، إذا المضاربة هي التي يمكن أن نعمل مال اليتيم فيها. ما حصة العامل في ذلك؟ قانون شركة المضاربة: الربح بينهما والخسارة على صاحب رأس المال. العامل لا يتحمل في الخسارة شيء، كفاية عليه تعبه. إذا أعطيناه ألف ريال يعمل فيه فيه إيه؟ الموسم، اشتغل طول الموسم وآخر مدة جبنا ألف ريال، يبقى تعبه في الموسم كله راح فين؟ هو حصته من الربح، فرأس المال موجود فقط، ما في ربح. إن ربح مية له نصفها، ما ربح شيء، ليس له شيء، ويرجع الألف لصاحبه. الألف خسرت مية، يرد التسعمية ليش؟ لصاحبها. ما نقولش يجيب نص الربح، إيه؟ نص المية خسارة عليه خمسين، يبقى تعبه خسارة؟ لا. إذا النظام الاتجاري لليتيم في ماله لن يتأتى إلا في صورة إيش؟ شركة المضاربة. ولذا مالك يقول: ولا أراه يضمن، أي الذي يتجر في مال اليتيم ويخسر، الذي يتجر في مال اليتيم ويتلف المال كله، العامل لا يكون ضامنا. ومن هنا يرى بعض العلماء أننا لا نتجر بمال اليتيم حفاظا عليه، إما من خراب الذمة، وإما من تعريض المال للتلف، فيه نوع من الغرر، يبقى مال يبقى موجود عندنا ولو يؤخذ منه من زكاته بدل من أن يضيع رأس المال كله. ولكن لا هذا ولا ذاك، إذا كان الولي وجد من يأتمنه على ماله هو، ووجد من يضارب له في ماله، ما المانع بأن يجعل مال اليتيم الذي تحت يده مع ماله عند هذا الأمين، ما دام شيء ارتضاه لنفسه. والآخرون يقولون: شيء ارتضاه لنفسه هذا له حق التصرف والأهلية، لكن اليتيم ما عنده أهلية ولا عنده صلاح. إذا المسألة دائرة بين إيش؟ الإصلاح لليتيم. هل يا ترى ندفع المال لأمين ليتجر فيه لمصلحته، أو نحفظ المال ونمنع للتجارة فيه حفظا على رأس المال لمصلحته؟ الكل يدور عن إيش؟ يبحث عن مصلحة اليتيم ما هي. وجهة نظر مالك تبين لنا أنه يقول: لا بأس للولي أن يدفع مال اليتيم لمن يتجر، أما هو بنفسه فلا مانع، الولي بنفسه يتجر فيه لا مانع، لأنه أسندت إليه ولاية اليتيم، فهو يعمل فيه بما يراه صالحا له. قل: إصلاح لهم خير. وهذا من الإيش؟ من الإصلاح. أما أن ندفعه للغير، مستوى هذا الغير ما هو؟ لا ندري. فإن قدر وأتمن إنسانا ودفعه إليه وحصلت خسارة فلا ضمان على العامل، لأنه مؤتمن ويده عليه يد أمانة. والله تعالى أعلم.